إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحت ألا تحتذي قد جعل ربك تحتك ثريا فنادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Yeah. Thank you. Is that the last time? What?